فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيكون درسنا هذا إن شاء الله تعالى في فقه الجهاد. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن المسائل المتعلقة بالجهاد كثيرة، منها ما هو عملي نحتاجه ونحتاج إلى معرفته من خلال ممارستنا لهذه العبادة، ومنها ما لا نحتاج إليه اليوم لأنه متعلق بوجود دولة الإسلام كأحكام أهل الذمة. فلذلك اخترنا أن تكون الدروس مقتطفات من متن الإقناع لموسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الحنبلي، واجتهدنا أن تكون هذه المقتطفات فيما له تعلق مباشر وله أيضا صلة بمعرفة الأحكام العملية التي نحتاجها أو ما هو قريب من ذلك. فالكتاب الذي سيقرأ منه أخوكم حنظلة هو مقتطفات أو مختارات من كتاب الإقناع، وهو كتاب معروف من كتب الحنابلة. أولا قبل ذلك، الجهاد أيها الإخوة كما تعرفون هو عبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل وأمر بها في كتابه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وقام بها فعلا وقولا، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وما دام الأمر كذلك، أي أنه عبادة من العبادات، فهذا يعني أن له أحكاما لا بد لمن أراد أن يقوم بهذه العبادة أن يعرفها وأن يتعلمها تماما، كما يجب على الإنسان أن يؤدي عبادته في صلاته وزكاته وصيامه وحجه على علم وعلى بصيرة. فأداء عبادة الجهاد ليس الأمر فيه خط عشواء، بمعنى أن الإنسان يخوضه من غير بصيرة ومن غير معرفة ومن غير علم. فكما أن الإنسان في صلاته يتعلم أركانها وواجباتها ومستحباتها، وكذلك في غيرها من العبادات، فكذلك الجهاد لا بد أن يتعلم من الأحكام ما يستطيع به أن يمارسها كما أراد الله عز وجل. فأنتم تعلمون أن ركني قبول العمل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص يتعلق بالقلب، وهو القصد في العمل لله عز وجل. وأما الاتباع فهو معرفة تفاصيل أحكام هذه العبادة التي تريد أن تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة في كل أعمال الإسلام، أسوة حسنة في أخلاقه، في عباداته، في معاملاته، في أي شيء، في أي شأن من شؤون الإسلام، فهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. ونحن أداء لشيء من هذا الواجب نحاول بقدر الإمكان أن نتعلم وأن نتدارس ونتباحث فيما بيننا ما يمكن أن نتعلمه من دين الله عز وجل في هذه العبادة. وعبادة الجهاد أيها الإخوة ليست كغيرها من العبادات، فنفعها متعدي، بمعنى أننا إن أدينا هذه العبادة على وجهها الصحيح فإن انتفاع الناس بها سيكون متعديا، يعني سيتجاوز العمل أو سيتجاوز نفعها العامل والقائم بها، وكذلك ضررها متعد. فأنت عندما تصلي مثلا إن أخطأت فخطأك على نفسك في صلاتك، إذا صليت بغير وضوء أو قصرت في واجبات الصلاة أو في مستحباتها أو في شيء من أعمالها فضررها إنما هو قاصر عليك، وانتفاؤك بالصلاة أيضا هو قاصر عليك. وأما عبادة الجهاد فهي متعلقة بالأموال، بالدماء وبالأموال وبالأعراض، وهذه أعظم الأمور. أعظم الأمور هي أمر الدماء وأمر الأموال وأمر الأعراض كما في السبي وغيره. فالإنسان إن أدى العبادة على وجهها إذا سفك الدم الذي أباح الشرع سفكه، وأخذ المال الذي جوز الشرع أخذه، وهكذا. وأما إن خبط في ذلك خبط عشواء وأدى هذه العبادة بحسب أوهامه ونظره المجرد أو بعقله أو بعاطفته، فلا شك أنه سيقع منه الزلل في شيء من هذه الأمور، إما في الدماء وإما في الأموال وإما في الأعراض. فلذلك نفع الجهاد متعد وضرره أيضا متعد، ضرره أيضا متعد. فعلينا أيها الإخوة إذن أن نجتهد في أن نؤدي هذه العبادة على وجهها الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في سيرته هو يحث على الجهاد ويأمر به ويحض عليه ويمدح المجاهدين ويؤمر على السرايا الأمراء وعلى الجيوش وعلى وغير ذلك، إلا أنه لا يسكت عن خطأ يقع من السرية أو من الجيش أو من الأمير، كما رأينا في الصباح عندما ذكرنا لكم قصة خالد رضي الله تعالى عنه عندما أخطأ وقتل وسفك دما لم يبح الشرع، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ليس هذا هو الدين الذي جئت به، فأنا أتبرأ من صنع خالد رضي الله تعالى عنه. فعلينا إذن أن نجتهد لعلنا نوفق في أن نؤدي هذه العبادة على وجهها. الأمر الآخر، عبادة الجهاد أيها الإخوة فضلها عظيم وأجرها كبير، ومنزلة أهلها عند الله سبحانه وتعالى عالية، أمر المجاهدين. ولذلك جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل، وحث الله سبحانه وتعالى عليه وبين ما أعده لأهله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتؤمنون بالله واليوم الآخر، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وغير ذلك من الآيات. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فقال له الصحابي أبو سعيد الخدري: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها علي، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. هذه 100 درجة أعدها الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه للمجاهدين، وهي ليست خاصة بالشهداء، وإنما هي للمجاهدين، لمن قاتل وقتل أو لمن قاتل ومات. فما دام الإنسان متصفا بصفة الجهاد وأنه داخل في مسمى المجاهدين، فهو ممن يشمله هذا الفضل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن من وفقه الله عز وجل لأداء هذه العبادة لا سيما في الزمن الذي تعينت فيه، فقد فتح الله له بابا عظيما من أبواب الخير والبر والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فكما تعلمون أن الأجر في العمل يزداد كلما تعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعندما يكون الجهاد فرض عين يكون أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيما. فمن يسر الله له سبحانه وتعالى هذا الباب وأعانه وسهل له سبيله، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فليكثر من شكره وليعض على هذه النعمة بالنواجذ، فهي باب الجنة، فهي باب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد باب من أبواب الجنة ينجي به الله من الهم والغم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طريقه، وأن يجعل أعمالنا فيه خالصة لوجهه وكما يحب ويرضى. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقتراف من كتاب الجهاد من كتاب الأقناع الإمام الحجوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الجهاد هو قتال الكفار. نعم. أولا بدأ بتعريف الجهاد. الجهاد في اللغة مشتق من الجهد أو من الجهد، وهو مصدر لفعل رباعي، جاهد، رباعي يعني 4 حروف: الجيم والألف والهاء والدال. جاهد يجاهد جهادا، وأصله من الجهد أو من الجهد، إما من الوسع والطاقة أو من بذل الوسع، يعني إما أن يكون أن يستفرغ الإنسان وسعه وطاقته. فعرفه هنا قال الجهاد، قال هو قتال الكفار، وهو قتال الكفار. المقصود بالقتال هنا قتال مخصوص، وهو القتال المشروع، لأن قتال الكفار قد يكون مشروعا يعني جائزا، وقد يكون محرما، كما لو قاتل المسلمون كفارا بينهم وبينهم عهد فهذا قتال غير مشروع. والكفار الذين قصدهم هنا هم الكفار الحربيون، الكفار الحربيون. والكافر الحربي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عقد ذمة ولا أمان ولا هدنة، هذا هو الكافر الحربي. كل كافر ليس بينه وبين المسلمين عقد ذمة، يعني أن لا يكون هذا الكافر ذميا من أهل الذمة، أو وأن لا يكون بينه وبينهم عقد أمان، وهو العقد الخاص الذي يكون بين بعض المسلمين وبعض الكفار، ولا عقد هدنة أو صلح، وهو العقد الذي يكون بين إمام المسلمين أو من ينوب عنه وبين الكفار، يعني بين دولة الكفار. فالكافر الذي بقي على الأصل بغير عقد فهذا هو المسمى بالكافر الحربي، وسيأتينا تفصيل إن شاء الله عندما نتكلم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله من الكفار. إذن المقصود هنا وهو قتال الكفار، يعني القتال، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. فالقتال المقصود هنا ليس مطلق القتال، وإنما هو القتال المشروع الذي شرع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالكفار هنا ليسوا جميعا، لأن هناك من الكفار من لا يجوز قتاله، وإنما المقصود هنا بالكفار المحاربين الذين عرفناهم. نعم، إذن هذا هو تعريف الجهاد. فقوله هنا وهو قتال الكفار، فكلمة الكفار هنا تخرج قتال غير الكفار كقتال البغاة وكقتال قطاع الطرق، فهذا لا يسمى عندهم جهادا في الاصطلاح، وإن كان داخلا في عموم معنى الجهاد، في عموم معنى الجهاد. ولهذا اختلفوا في قتيل البغاة، يعني في من قتل وهو يسعى لقتال البغاة، هل يعد شهيدا وتجري عليه أحكام الشهيد أم لا، في خلاف بين العلماء. فالمقصود هنا في هذا الفصل أو في هذا الكتاب، الجهاد الذي يتكلم عليه هو خصوص قتال الكفار، سواء سمي قتال البغاة جهادا أو سمي قتال قطاع الطرق جهادا أو لم يسمى، فليس هو المقصود في هذا الباب، واضح؟ وكذلك هنا المقصود بالكفار هم الكفار الأصليون وليسوا المرتدين، فقتال المرتدين له أحكامه الخاصة وهو من الجهاد في سبيل الله بلا شك. فقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأتباع المتنبئين ولمانعي الزكاة هو من الجهاد في سبيل الله بلا شك، ولكن الكفار الذين يقصدونهم في هذا الكتاب، في كتاب الجهاد في الفقه هنا، فهم الكفار الأصليون، يعني الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لم يدخلوا في الإسلام أصلا، فهؤلاء لهم أحكام تخصهم في هذه العبادة، كما أن قتال المرتدين لهم أحكام تخصهم. خلاص؟ نعم، هذا هو تعريف الجهاد. نعم. حكم الجهاد هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط وجوهه عن غيرهم وسن في حقهم. نعم. ثم بعدما عرفنا ما هي حقيقة الجهاد، بدأ في بيان حكمه، بيان حكمه. أنتم تعرفون أن الأحكام الشرعية خمسة، الشيء إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مكروها أو مباحا. فالواجب منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. فبدأ هنا يبين من أي، ما هو حكم الجهاد، ما هو حكم الجهاد في أي الأقسام هذه يدخل. فقال وهو فرض، وهو فرض كفاية. فرض الكفاية عرفه أيضا هنا، إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم أو عن الآخرين. فرض العين وفرض الكفاية يجتمعان ثم يفترقان، يجتمعان في أن الخطاب ابتداء يتوجه للجميع. يعني مثلا الصلاة، صلاة الظهر أو واحدة من الصلوات الخمس، فكل إنسان من المسلمين البالغين المكلفين هو مخاطب بعينه بأداء هذه الصلاة، يعني إن التكليف الشرعي متوجه إليه، أنت أيها الشخص مطالب بأداء هذه العبادة. وفرض الكفاية ابتداء يكون هكذا، يعني صلاة الجنازة مثلا هي فرض كفاية، صحيح؟ إذا توفي رجل أو إنسان في هذه القرية فعلى الخطاب يتوجه على جميع أهل هذه القرية ابتداء بأن يؤدوا الصلاة على هذا الميت. إذن ابتداء الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين العالمين في هذه القرية، صحيح؟ إلى هنا يجتمع فرض العين وفرض الكفاية. ثم يفترقان، فرض العين كل إنسان مطالب بأداء العمل، يعني فضل العين ينظر فيه إلى الفعل وإلى الفاعل. إلى الفاعل يعني الشارع يريد العبادة منك أنت، ويريد العبادة من هذا، ويريد العبادة من هذا. وأما في فرض الكفاية فالشارع إنما ينظر إلى الفعل، فإذا حصل وقع الفعل ها خلاص وقع المقصود الذي يريده الشرع. واضح يا إخوة؟ فإذا هذا هو فرض الكفاية. فلذلك يقولون ما طلب الشارع تحصيله دون النظر إلى فاعله هذا هو فرض الكفاية. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، ما طلب الشارع أن يحصل يعني أن يوجد دون اعتبار ذات من قد فعله من غير نظر إلى فاعله. طبعا من غير نظر إلى فاعله من المكلفين، لكن لو أن صلاة الجنازة صلاها كفار هذه لا تسقط الحكم عن الآخر، لكن نتكلم على المخاطبين. نعم. فقال وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا في فروض الكفايات مثلا في صلاة الجنازة الشرع فقط يريد صورة الفعل، الشرع يريد صورة الفعل، يعني إذا حصلت هيئة صلاة الجنازة على الوجه الشرعي المقصود خلاص سقط التكليف عن الناس. أما في الجهاد هنا عندما عرفه قال إذا قام به من يكفي، ليس المقصود في الجهاد هو مجرد تحصيل صورة العبادة، وإنما حصول الكفاية وحصول المقصود بأداء هذه العبادة. فعبادة الجهاد لها مقاصد ولها غايات شرع لأجلها. واضح؟ وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني مما شرع لأجل الجهاد وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فمثلا لو أن الجهاد فرض كفاية، نحن هنا نتكلم على أصل حكم الجهاد، على أصل حكم الجهاد. فحينما يكون الجهاد فرض كفاية، حينما يكون الجهاد فرض كفاية، لو أن طائفة قليلة من المسلمين خرجوا وقاتلوا في بلاد الكفار، صورة الجهاد وقعت، صحيح؟ يعني مجموعة من المسلمين قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا الكفار، هذا هو تعريف الجهاد، صح؟ ولكن هل حصلت الكفاية بهؤلاء بهذا العدد القليل؟ يعني هل حصل مقصود الجهاد من إرعاب الكفار وإرهابهم وإعلاء كلمة الله بهذا النوع؟ لم يحصل. فلذلك ما زال المسلمون آثمين في هذه الحالة. فإذا في الجهاد لا ينظر إلى مجرد وقوع صورة العبادة، وإنما لا بد أن يقوم بهذه العبادة من تحصل بهم الكفاية. ما هي الكفاية؟ أن يحصل مقصود الجهاد من خلال هذه الطائفة التي تجاهد. فهمتم هذا يا إخوة؟ خلاص واضح هذا؟ فقال في تعريفه وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم. طبعا اختلف العلماء في حكم الجهاد، فبعض العلماء ذهب إلى أن الجهاد فرض عين على كل حال، وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله، وكذلك ينسب للحسن البصري. وجماهير العلماء وأصبحوا لا يذكرون غير هذا القول، وكأن الإجماع انعقد على ذلك، أصبح القول بكون الجهاد فرض كفاية هو المعروف، هو المعروف، والأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذا. فمن ذلك قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا طائفة تنفر وطائفة تبقى، صحيح؟ فلو كان الجهاد فرض عين على كل حال لما جاز لهؤلاء أن يبقوا. كذلك قول الله عز وجل في الآية التي تلوناها قبل قليل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، إذن لو كان القاعدون آثمين لما كان هناك تفاضل، هناك إثم وهناك ثواب، واضح؟ فهذه الآيات وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أرسل سرايا وأرسل جيوشا خارج المدينة ولم يخرج معهم، كذلك خرج بنفسه وبقي بعض الصحابة في المدينة. فهذا مما يدلنا على أن الجهاد فرض كفاية، فلو كان متعينا على كل حال لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء فرض العين، ولما أجاز لبعض الصحابة أن يتخلفوا عن فرض العين. فالراجح إذن، وهو القول المشهور المعروف الذي لا يكاد الناس الآن يذكرون غيره، وهو أن الجهاد الحكم الأصلي للجهاد هو كونه ماذا؟ فرض كفاية. نعم. استدلوا بقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، واستدلوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فقالوا هذا رتب العذاب على ترك النفير، وهذا ما يدل على تعينه. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وبعض العلماء حملها على موضع التعين، وسيأتينا إن شاء الله حينما يستنفر الإمام طائفة من المسلمين فيكون الجهاد فرض عين في حقهم. سنة في حقهم بتأكد، وفرض الكفاية ما ويسن في حقهم بتأكيد أو بتأكد، يعني إذا حصلت الكفاية، فيسن في حق الغير، هؤلاء الذين سقط عنهم يسن في حقهم تأكيدا، وذلك لعظيم نفعه ولجزيل ثوابه، فيكون مؤكدا في حقهم، ليس فرض عين ولا فرض كفاية، وإنما هو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فيكون عندنا ابتداء إن تركه الجميع أثم الجميع، فإذا قام به البعض ممن تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن الآخرين وتأكد سنة في حقهم، واضح؟ هذا هو الذي يقصده هنا. فرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص معين. إذن هذا هو تعريفه لفرض الكفاية، يعني هو الفعل الذي قصد، يعني قصد الشرع حصوله من غير شخص معين، يعني الشرع فقط يريد منا إقامة عبادة الجهاد على الوجه الذي يحصل به المقصود، صحيح؟ فسواء قمت به أنت أو قام به هذا أو قام به ذلك أو هؤلاء، فإذا حصلت العبادة أو الفعل على هذا الوجه خلاص هذا الذي يريده الشرع. مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح؟ الشرع يريد النهي عن هذا المنكر، لا ينظر هل يقوم به هذا أو يقوم به هذا أو يقوم به هذا، صحيح؟ فإذا تغير هذا المنكر فهذا هو مقصود الشرع. فهذا هو تعريف لماذا؟ لفرض الكفاية. قال في مراقي السعود ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، هذا هو تعريف فرض الكفاية. فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه، قال لك فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه، هنا الكلام ليس على الجهاد وإنما الكلام على الكفاية، الكلام على ماذا؟ على الكفاية، على فرض الكفاية. يعني فإن لم يوجد إلا شخص واحد هو الذي يقع به هذا الفعل فأصبح هذا الفعل متعينا في حقه. مثلا أنت في موضع ترى فيه منكرا وتستطيع أن تغيره ولا يراه غيرك، لا يراه غيرك أو يراه غيرك وهم عاجزون عن تغييره، فهنا يصبح متعينا في حقك. أو مات شخص، أنت كنت مسافرا أنت وشخص آخر فمات صاحبك فليس هناك من يصلي عليه إلا أنت، فهنا تعينت عليك صلاة الجنازة على هذا الشخص، وقس على ذلك. فكذلك الجهاد إذا كان في جهة لا يقوم به إلا طائفة من الناس تعين عليهم في هذا، وسيأتينا إن شاء الله ذكر المواطن التي يتعين فيها الجهاد. طبعا نحن كما قلنا نأخذ مقتطفات، يعني لا نمر على الكتاب لأن فيه تفاصيل كثيرة والوقت لا يسعفنا. نعم. شروط وجوب الجهاد: ولا يجب الجهاد إلا على ذكر حر مكلف مستطيع. نعم. بدأ بعد ذلك الكلام على ماذا؟ على شروط وجوب الجهاد، شروط وجوب الجهاد، يعني متى يكون الإنسان مخاطبا بأداء عبادة الجهاد، ومتى يكون آثما إن فرط ولم تحصل الكفاية. هذا هو المقصود. فبدأ يذكر هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون ذكرا، فلا يجب الجهاد على المرأة، لا يجب الجهاد على المرأة. وهنا ما زلنا نتكلم على فرض الكفاية، فرض الكفاية. ففي الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وبعضهم يقول الحج، في بعض الروايات الحج فقط، يعني من غير زيادة العمرة. واضح هذا إخوة؟ انتبهوا يا إخوة، عندنا كلمة الجهاد إذا أطلقت فالمقصود بها القتال في سبيل الله وتوابعها. إذا أطلقت كلمة الجهاد، أطلقت يعني لم تقيد، لم نقل جهاد النفس أو جهاد الشيطان أو جهاد المنافقين أو جهاد الفساق أو غير ذلك، أطلقنا قلنا الجهاد في سبيل الله. فإذا أطلقت هذه الكلمة فالمقصود بها ماذا؟ القتال في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. واضح يا إخوة؟ هناك بعض الناس يداخل بين المعنى اللغوي لكلمة الجهاد وبين المعنى الشرعي الخالص، فيأتي يقول لك مثلا كلمة الجهاد، الجهاد عندنا جهاد طلب العلم وجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندنا جهاد بر الوالدين، وجهاد يعدد لك أنواع من الجهاد. فنحن نقول هنا إذا كان المقصود من إطلاق كلمة الجهاد على هذه المسميات لوجود الجهد فيها وبذل الوسع، فهذا يعني إطلاق لغوي وليس إطلاقا شرعيا. وأما إذا أراد الإنسان بذلك أن يدخل هذه الأمور تحت الآيات التي وردت في فضل المجاهدين، فنقول له هذا لا يصح، هذا لا يصح. فكلمة الجهاد مثل كلمة الصلاة ومثل كلمة الصيام، لها معنى لغوي في أصل لغة العرب ولها معنى شرعي، ولا ينبغي أن نخلط بين المعنيين. فالآن مثلا عندنا كلمة الصلاة، كلمة الصلاة في أصل اللغة معناها الدعاء، صحيح؟ كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نقصد بها هنا إن دعاءك. وفي تفسير، في بعض التفاسير في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المقصود بها الدعاء على بعض التفاسير. واضح يا إخوة؟ فهنا لا نأتي إلى الآيات التي جاءت في الأمر بالصلاة وأقم الصلاة ثم نحملها على الدعاء، هذا لا شك أنه خلط، هذا خلط. ولكن إذا أطلقت كلمة الصلاة والمقصود بها الدعاء فلا بد أن تقيد، لا بد أن تقيد. معي؟ طيب. كذلك الجهاد، كذلك الصيام. الصيام في معناه في اللغة مطلق الإمساك، فلا نأتي إلى إنسان أمسك عن الكلام ونقول هذا صائم، ها؟ ولك فضل الصائم، هذا لا يصح. صحيح أنت قالت: وإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا صيام عند الأولين وهو بمعنى الإمساك، مطلق الإمساك. طيب، فإذا يا إخوة عندنا كلمة الجهاد لها معنى شرعي محدد وأصبح لها يعني تعريف خاص عند الفقهاء، فلا نأتي ونخلط بين ماذا؟ بين الأمور. نعم عندنا هناك الجهاد له أنواع، نقول الجهاد إما أن يكون جهادا للنفس، وإما أن يكون جهادا للشيطان، وإما أن يكون جهادا للمنافقين، وإما أن يكون جهادا للفساق، وإما أن يكون جهادا للكفار. هذه خمسة أنواع من أنواع الجهاد، صحيح؟ لكن الآيات التي وردت في فضل الجهاد وفي فضل المجاهدين المقصود بها القسم الأخير، وهو جهاد الكفار، لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا هو الذي يدل عليه كتاب الله وتدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن الحديث الذي ذكرته قبل قليل. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ ما قالت هل على النساء قتال، قالت جهاد. فإذا كان الجهاد يطلق على جهاد النفس، الجهاد المطلق، هي قالت جهاد، مطلقا لم تقيده. إذا كان يطلق تماما على على حد متساوي على جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الفساق، لكان النساء عليهن جهاد. من من النساء لا يجب عليها أن تجاهد نفسها أو تجاهد الشيطان؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال جهاد لا قتال فيه. إذن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة تسأل عن الجهاد الذي هو القتال، وهذا يدلنا على أن المتعارف عند الشرع عند بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند إطلاق كلمة الجهاد هو ماذا؟ هو القتال. فلذلك قال جهاد لا قتال فيه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له دلنا على عمل يعدل الجهاد، ما قالوا يعدل القتال، صح؟ مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيعونه. كل إنسان يجاهد في نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد الفساق ويجاهد المنافقين، صحيح؟ ولكن أعادوا عليه ثم قال لهم هل تستطيعون إذا خرج المجاهد، كلها ألفاظ لمعنى محدد يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلذلك تجد هذه الأحاديث في باب ماذا؟ في باب الجهاد. تجد هذه الأحاديث في باب الجهاد. فقال أيستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن يقوم فلا يفطر وأن يصوم فلا يفطر إلى آخر الحديث. إذن من الخلط أن نأتي إلى هذه الكلمة عند إطلاقها ونسقطها على ماذا؟ على المعاني المتعددة. فقال هنا، أنا استرسلت لأنني ذكرت هذا الحديث. طيب، قال ولا يجب الجهاد إلا على ذكر، فقلنا لا يجب الجهاد على ماذا؟ على المرأة، على ذكر حر، فلا يجب الجهاد على العبيد، لأن العبد لا يملك أمر نفسه ويحتاج إلى النفقة، الجهاد يحتاج إلى النفقة، والعبد لا يملك مالا لأنه هو وماله لسيده، فلذلك لا يجب عليه الجهاد. أيضا انتبهوا بين لا يجب وبين لا يصح، المقصود هنا عدم الوجوب، يعني أنه إلا أنه لا يتوجه إليه الخطاب بالتكليف، لكن لو جاهدت المرأة لصح جهادها، ولو جاهد العبد لصح جهاده، واضح؟ نعم. إلا على ذكر حر مكلف، المكلف أن يكون بالغا وعاقلا، المكلف هو البالغ العاقل، فإذا اختل أحد هذين الأمرين لا يكون مكلفا. إذا لم يكن الإنسان عاقلا يعني المجنون لا يجب عليه الجهاد، لأن الخطابة لا يتوجه إليه، رفع عن أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر منها وعن المجنون حتى يفيق. نعم. الأمر الثاني أن يكون بالغا، بالغا، والبلوغ يكون بشيء من العلامات المعروفة، من العلامات المعروفة، وبعض العلماء يحدده بخمسة عشر عاما، ولكن الضابط في ذلك هو ماذا؟ هو البلوغ، الاحتلام، إذا وقع الاحتلام فقد حصل البلوغ. نعم. إذن وأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. نعم. وكذلك المكلف أن يكون بالغا عاقلا مسلما، بالغا عاقلا مسلما، فالكافر غير مخاطب، وإذا حصل منه الجهاد فلا يصح منه، بمعنى لا يصح لا يؤجر عليه، ليس المقصود لا يصح لا يحصل بسببه فتح ونصر وغنيمة، لا، نحن نتكلم الآن هنا فيما يتعلق بالثواب والعقاب، بالثواب والعقاب، ونحن نعلم أن من شرط قبول الأعمال الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلا بد من وقوع، لا بد من حصول الإيمان. فإذا هذه هي الشروط، أولها أن يكون ذكرا، أن يكون حرا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون ماذا؟ مسلما. هذه خمس شروط ثم يكملها بعد ذلك. مستطيع، أن يكون مستطيعا، والمستطيع هنا الاستطاعة تتعلق بشيئين، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. الاستطاعة البدنية يعني أن يكون قادرا على ممارسة وأداء عبادة الجهاد. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هذا كله يتعلق بالاستطاعة البدنية، انتفت في حق هؤلاء الاستطاعة البدنية، واضح؟ والاستطاعة المالية هو أن يجد النفقة لجهاده، أن يجد النفقة لجهاده، كما قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. هؤلاء لا يجدون نفقة في جهادهم، واضح؟ فإذا كان الإنسان غير مستطيع لا بدنيا ولا ماليا، أو انتفت الاستطاعة في أحدهما، فهذا يسقط عنه الجهاد. نعم. وهو مستطيع، وهو الصحيح الواجد ممكن، أو بدل إمام أو نائبه لزاده، ولما يحمله إذا كان مسافة قصر، ولما يكفي أهله في غيبته. نعم. قال هنا عرف المستطيع، من هو المستطيع؟ ها؟ فقال: وهو الصحيح. هذا متعلق بالاستطاعة البدنية، متعلق بالاستطاعة البدنية. ثم بدأ يعدد، يتكلم على الاستطاعة المالية. قال: الواجد، يعني الواجد للمال أو المالك له، بملك، يعني إما أن يكون هو مالكا لهذا المال، أو بذل إمام، أو ببذل من الإمام، يعني أن يعطيه الإمام مالا ليقاتل به، هذا يكون مستطيعا، أو نائبه، أو ببذل من نائب الإمام، أو ببذل من نائب الإمام لزاده، يعني لما يحتاجه في جهاده من أكله وشربه وطعامه وغير ذلك، وما يحمله إذا كان مسافة قصر. يعني الفقهاء، ما يحمله المقصود ما يركب عليه من الدواب، واضح؟ يعني ما يستقله من الدواب. إذا كان الجهاد مسافة قصر بين مسكن هذا الإنسان وبين الجبهة أو الجهة التي سيتوجه للقتال فيها، مسافة قصر، على الخلاف بين العلماء فيها. قالوا: إذا كان سفرا فهنا مما يشترط في وجوب الجهاد عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون واجدا لما يحمله، يعني أن يكون واجدا للدابة التي تحمله. نعم. وما يحمله إذا كان مسافة قصر، ولما يكفي أهله في غيبته، وأن يكون عنده من المال والزاد ما يبقيه لأهله في غيبته. والعلماء كما ترون هنا يتكلمون على جهاد يستمر فترات قصيرة، ثم يرجع الإنسان إلى بيته وإلى أهله، وهذا كما قلنا هنا يتكلمون على فرض الكفاية. وإن كانت يعني وجود النفقة وكذلك الاستطاعة البدنية كذلك يدخل فيها فرض العين، يدخل فيها أيضا فرض العين. فمثلا غزوة تبوك كان الجهاد فيها فرض عين، وهذه الآيات نزلت في غزوة تبوك: ولا على الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وقال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا. يعني هؤلاء أيضا لا حرج عليهم ولا إثم، لا حرج عليهم ولا إثم، نعم. مع أنه كان فرض عين، نعم، باستنفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. تفضل. ولا يجب على أنثى ولا خنثى ولا عبد ولو أذن له سيده، ولا صبي ولا مجنون ولا ضعيف ولا مريض مرضا شديدا لا يسير لا يمنعه كوجع ضرس وصداع خفيف ونحوهما، ولا على فقير ولا كافر ولا أعمى ولا أعرج ولا أشل ولا أقطع، ولا أقطع اليدين أو الرجل اليد، ولا أقطع اليد أو الرجل، ولا من أكثر أصابعه، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهام يده أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل. واضح هذا يا إخوة؟ هو فقط الآن بدأ ذكر ما يقابل الحالات التي أشرنا إليها، ها؟ ذكر الذكر هناك، ذكر الأنثى هنا والخنثى أيضا، فهمت؟ لأنها لا يعرف أي ذكر أم أنثى، فيخاطب نكلفه ولا تكليف مع الشك، واضح؟ فذكر يعني ما يقابل ما أشرنا إليه. ولكن بشيء من التفصيل ذكر الأعمى والأعرج والأشل ومقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو مقطوع الإبهام لأن السيف يقبض به. وهذا كله ليس فيه نص من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن دخل في عموم ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ولا على المرضى. ولذلك قال المريض مرضا شديدا، يعني يمنعه من ماذا؟ من القتال. مرضا شديدا لا يستطيع معه القتال، ولهذا قال لا يسيرا كوجع ضرس، يعني إنسان سنه تؤلمه يقول والله أنا مريض ما أستطيع أن أجاهد. فهمت؟ فهذا لا يسقط عنه ماذا؟ لا يسقط عنه الجهاد. فالمقصود هنا الإعاقة التي تمنع من ممارسة هذه العبادة، تمنع من ممارسة هذه العبادة، فيسقط معها ماذا؟ يسقط معها الجهاد. ولكن أحيانا يكون الجهاد ليس متوقفا على الركض والجري والعدو، صح؟ يعني أحيانا الإنسان يكون معينا في باب آخر هو يطيقه، يعني هناك الآن أبواب كثيرة، وأبواب كثيرة من ماذا؟ من أبواب الجهاد التي يمكن لبعض الناس ممن ذكرهم هنا أن يسدها، صحيح؟ يعني الآن مقطوع اليد الإبهام هذا يستطيع أن يشتغل في الإعلام، يستطيع أن يشتغل في الإعلام، صحيح أو لا؟ فالمقصود هنا هم يتكلمون على الصور أو صور القتال التي كانت في ذلك الزمن. فنحن ننظر في بعض الحالات التي يعني يجتمع فيها هذا المرض بمنع الجهاد في ذلك الزمان وفي هذا الزمان، فنقول هذا جار على ما ذكروه. وأما إذا تغير الحال فنقول هذا يجب عليه الجهاد، يجب عليه الجهاد، ولكن في المواطن التي لا يحتاج فيها إلى ركض ولا إلى جري ولا إلى يعني استعمال لليد المقطوعة مثلا، فهذا يسقط عنه الوجوب. والله تعالى أعلم. هل المستطيع هنا حتى على فرض العينين؟ استطاعة المال واستطاعة الكفاية. نعم، فضل العين فضل العين فضل الكفاية، لكن ما ينطبق عليه هذا؟ لو يكفي زاده لما يكفي أهله في غيره. ينطبق عليه هذا في فرض العين وفي فرض الكفاية، هذا كلام على فرض العين وعلى فرض الكفاية، لا يفصلون. الإنسان إذا كان يعني غير واجد للنفقة التي يسافر بها والله هذا هو الحكم الشرعي، لكن كل إنسان يعرف ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ لكن هو ذكر هنا أو وجد مالا من الإمام أو نائبه، فإذا لم يوجد الإمام ولم يوجد نائب الإمام يعني الذي أنابه الإمام مكانه، فيقوم مقامه من تولى أمر الجهاد. فعينما يأتي الإنسان ويقال له انفر في سبيل الله ونحن نتولى نفقتك في الجهاد، نحن نجهزك، عندنا القدرة على تجهيزك، ففي هذه الحالة يجب عليه النفير، يجب عليه النفير. لا تجهيز ممكن هو، لكن أولاده اللي ما يكفي أهله في غيبته. والله هذا هو كلام العلماء هنا على فرض العين وعلى فرض الكفاية، فرض العين وعلى فرض الكفاية، يعني أن الإنسان إذا لم يجد نفقة لأهله، إذا لم هذه إذا سمعوها سيقطعون المعونات عن الأولاد حتى يصبح كل إنسان يشتغل ماذا؟ يكد طوال حياته من أجل ماذا؟ من أجل ما ليس هناك. ولكن الحمد لله كلنا مجاهدون وأهلنا بعيدون عنا، والله سبحانه وتعالى تولاهم يعني. لكن نتكلم على الحكم الشرعي هذا الذي يذكره الفقهاء في فرض العين وفي فرض الكفاية. يعني ما يجب لكن يصح منه. يصح. نحن نتكلم هنا على الوجوب، نتكلم على الوجوب. ولكن هذا لا يعني أنه لا يسعى لتحصيل ما يكفي لأهله ثم ينفر في سبيل الله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو كان الإنسان معدما فقيرا ليس عنده مصدرا، وإذا ترك أهله ضاعوا، إذا ترك أهله ضاعوا من جهة النفقة، نتكلم، ما أحد يتكلم على جهة التربية ولا المدرسة ولا غيرها، الكلام فقط هنا على جهة النفقة، والنفقة الكافية في غيبته، النفقة الكافية في غيبته، فهذا هو الذي نتكلم عليه. لكن إنسان يقول لك من يعلم أبنائي، من يدرسهم، هذه لا يتعلق بها أحكام شرعية، لا يتعلق بها أحكام شرعية. نعم. لا هي مفتوحة، ما في أحد يعني، هو إذا خرجت فخلاص القائمة وراءك يعني، وإذا خرجت القائمة خلاص. لا لكن النقطة الثانية ممكن سهلة أن تحصل حد يكفلهم إن شاء الله. الله أعلم. نعم. ويلزم الأعور والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار فقط، يعني كذلك الأعور الذي ينظر بعين واحدة يجب عليه أن يجاهد، لأن المقصود يحصل بماذا؟ بعين واحدة، صحيح؟ وكذلك الأعشى الذي ينظر في النهار يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، لأنه يمكن أن يؤدي العبادة عبادة الجهاد في النهار، يعني يمكن أن يقاتل في النهار ويستريح في الليل. ولذلك قلت لكم إن بعض الأمور التي ذكرها هنا يمكن أن تستثنى في بعض الأعمال التي في بعض أعمال الجهاد المعاصرة، واضح؟ يعني ممكن الآن إنسان إبهامه مقطوع، فقط نريده سواق سيارة، بس سائق سيارة وكلاشن يرمي عليها كلاشن، ما تحتاج إلى إبهام يعني. قال الشيخ: الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب. الشيخ المقصود به ابن تيمية، الشيخ هنا يعني المقصود به ابن تيمية. الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه ما يمكنه. نعم، يعني يقصد أن الجهاد يدخل في هذه، يعني الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب ومنه ما يكون بالدعوة والحجة، يعني الدخول في عموم الجهاد، ليس المقصود به آيات الجهاد. لا يقصد شيخ الإسلام هنا آيات الجهاد التي وردت في خصوص عبادة الجهاد، ولكن الإنسان نعم مأمور بأن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه وأن يجاهد الشيطان وأن يدعو في سبيل الله ويصبر على الأذى، لأن الصبر على الأذى هو نوع من الجهاد، لأن فيه بذل الوسع والطاقة والصبر على ذلك. ولكن ليس المقصود منه هنا أن الإنسان في وقت تعين الجهاد يجتهد في جهاد نفسه ويقول أنا ماذا أؤدي هذه العبادة، ولا في وقت تعين الجهاد يجتهد في الدعوة ثم يقول أنا أؤدي هذه العبادة، قد سقط عني الفرض. ليس هذا اللي هو الذي يقصده شيخ الإسلام، واضح يا إخوة؟ نعم. وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عام مرة إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين. جيد، نحن قلنا إن الجهاد فرض كفاية، صحيح؟ وقلنا إن المقصود هو حصول الكفاية. طيب، ما هو المقدار الذي تحصل به الكفاية؟ يعني صلاة الجنازة إذا صلي الصلاة واحد انتهى خلاص سقط، صحيح؟ لكن الجهاد يعني ما هو الحد الذي إذا تحصل وقعت الكفاية؟ قال أقل ما يفعل، يعني عند وجود الدولة الإسلامية وعند وجود الإمام، أقل ما يفعل مرة واحدة في العام، مرة لا بد على الإمام أن يغزو بلاد الكفار في عقرهم في عقر دارهم، لا بد أن يغزوهم مرة واحدة في العام أقل شيء. إذا قصر عن ذلك فقد قصر في أداء الواجب. استدل العلماء بهذا على هذا التحديد بالآية بقول الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. واستدلوا أيضا بأن الجزية بدل عن الجهاد، صحيح؟ يعني نحن نقاتل أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، صح؟ فنحن نأخذ منهم الجزية مرة واحدة في السنة، مرة واحدة، وهي بدل عن الجهاد. فقالوا إذن بما أن البدل قام مكان مبدله فالحكم واحد. فهمتم هذه إخوة؟ فإذن هذا الذي عليه جماهير العلماء على أنه يجب مرة في العام، ولكن قد يتعين أو يجب أكثر مرة أكثر من مرة في العام إذا دعت ضرورة أو حاجة إلى ذلك، وقد يجوز له تأخيره عن عام. نحن نتكلم هنا على الحكم الأصلي المستقر، وهو عند وجود الدولة الإسلامية ووجود القوة وأن الكفار لا بد أن يغزوا، فعليه أن يغزوهم مرة في السنة، ولكن قد يصيب المسلمين ضعف يحتاجون فيه إلى الإعداد والتقوية وتحصيل الزاد والعلف والأموال وغير ذلك، ولا يكفيهم عام واحد، فيجوز لهم أن يؤخروا حتى تحصل لهم الكفاية. أو بالعكس، قد يكون هناك كفار يخشى كلبهم، يعني يخشى أن يغزو بلاد المسلمين، فهنا يجب عليه أن يغزوهم ولو أكثر من مرة في العام، فهو الأمر يدور مع الحاجة. قال فيجب، نعم، وأقل ما يفعل مع قدرة، فيجب بغاية ما عندك هذا، فيجب بغاية ما يمكنه. نعم، هذا انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، وأقل ما يفعل، وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عام مرة إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين أو قلة علف أو ماء في الطريق أو انتظار مدد، فيجوز تركه بهدنة وبغيرها، لا إن رجا إسلامه لا إن رجا إسلامهم ولا يعتبروا أمن الطريق. فهمتم هذا يا إخوة؟ واضح الكلام، انتبهوا تابعوا معي قليلا. قال وأقل ما يفعل مع القدرة، ها مع القدرة على أدائه، كل عام مرة إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره. هذه الحاجة مثل ماذا؟ قال لضعف المسلمين، ليست عندهم القوة لأن يغزوا في كل عام مرة، أصابهم شيء من الضعف، أو قلة علف، ليس عندهم زاد لدوابهم يكفي لأن يغزوا في كل عام مرة، أو ماء في الطريق، يعني أحيانا يكون السفر بعيدا وليس هناك ماء يكفي، هذه كلها أمور تجيز له أن يؤخره عن العام. طيب، أو انتظار مدد، يعني أو تأخر لأنه ينتظر مددا يأتي، فيجوز تركه بهدنة وبغيرها. يعني في مثل هذه الحالات يجوز له أن يترك الجهاد في العام مرة واحدة بهدنة، يعني بأن يعقد هدنة مع الكفار بأن لا يقاتلهم سنة أو سنتين حتى يزول المانع، وبغيرها بأن لا يقاتلهم، يعني يسكت من طرفه دون أن يعقد معهم هدنة. يجوز هذا ويجوز هذا، واضح. قال لا إن رجا إسلامهم، يعني قال ولكن لا يؤخره إن رجا إسلامه، ما يقول أنا سأؤخره لا أقاتلهم هذه السنة لأنني أطمع أن يسلموا، لا لا لا، ولو كنت تطمع أن يسلموا قاتلهم، فهمت؟ لأنك إن كان يرجو إسلامهم هو سيدعوهم للإسلام قبل أن يقاتلهم، سيدعوهم للإسلام قبل أن يقاتلهم، وهذه الدعوة هي تكفي في ماذا؟ في إدخالهم للإسلام إن أرادوا ذلك، واضح؟ طيب. ولا يعتبر أمن الطريق، انتبهوا، ولا يعتبر أمن الطريق، يعني ذكر الماء وذكر العلف وذكر الضعف وذكر انتصار الانتظار المدد، ولكن قال لا يقول الطريق غير آمن فأنا سأؤخر الجهاد. أنت خرجت للجهاد أصلا، أنت خرجت للجهاد فأنت من يؤمن الطريق، فهمت؟ فأمن الطريق لا يعتبر في تأخير الجهاد. فإذا الإنسان إذا أراد أن ينفر إلى ساحات الجهاد ما يقول أنا سأمر على بوابات وسأدخل من مطارات وسأقطع بحارا وهذا فيه مخاطرة، لا لا، هذا غير معتبر، أمن الطريق غير معتبر، واضح هذا يا إخوة؟ لا شك أن الإنسان يبحث له عن الأسهل والأسلم، يبحث عن ذلك، ولكن إذا كان الأمر يقتضي المخاطرة والمغامرة خاصة عندما يكون الجهاد متعينا فيجب عليه هذا، فيجب عليه ذلك. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيوة. وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ النص. نعم، بقول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذه المسألة فيها خلاف طويل، يعني في من يقول الأشهر الحرم الآن ما دخلت فيها في الكفاية، هذه الكلام في الكفاية، الكلام هنا في الكفاية. نعم، هناك بعض العلماء يقول أنها ليس في فرض الكفاية، وأظن أنه قول شيخ الإسلام وابن القيم أن القتال في الأشهر الحرم، تحريم القتال في الأشهر الحرم ليس بمنسوخ، ليس منسوخ، فيما أحسب أنه كلام شيخ الإسلام وابن القيم، وأطالب ابن القيم تقرير هذه المسألة. نعم. وإن دعت طبعا وإن دعت الحاجة إلى دقيقة الحرم. هنا نقرأ عليكم قليلا من كلام الشارح هنا. طبعا الأشهر الحرم معروفة هي ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. نعم. ثم قال منسوخ النصر، وهو قول الأكثرين أكثر العلماء، بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف لأنه غزاهم في ذي الحجة. نعم. واختار في الهدي، هو هذا هو ابن القيم، لا يعني اختار أنه ليس بمنسوخ، وأجاب بأنه لا حجة في غزوة الطائف وإن كانت في ذي القعدة، في ذي القعدة ليست في ذي الحجة، لأنها كانت من تمام غزوة هوازن، بعد غزوة حنين توجه إلى الطائف فهي من تمامها، هذا كلام ابن القيم. وهم بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، يعني هوازن بدأوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. قال ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا، يعني فهمتم هذا خلاصة كلام ابن القيم، يعني وهو أنه أن أن القول بأن القتال في الأشهر الحرم منسوخ لم يسلم به ابن القيم رحمه الله، واضح؟ طبعا الجمهور استدلوا بالكتاب وهو قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقالوا هذا عام في الزمان والمكان وفي المشركين أيضا، ها؟ يعني اقتلوا المشركين في أي زمان وفي أي مكان، ها؟ وأي مشركين كان عموما. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزى الطائفة في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، ولكن ابن القيم يعني قال هذا لا يصح، هذا الاستدلال لا يصح، لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن في غزوة حنين، ولأنهم هؤلاء هم ابتدأوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن قتاله دفعا، كأن قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان دفعا لهم، فقال والقتال في الأشهر الحرم دفعا هو جائز إجماعا. واضح هذا؟ الله أعلم. قال وأطال في الفروع فيه في كتاب الحلول. طيب استمر. وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب. واضح، نحن كما ذكرنا أنه يجوز تأخير القتال في العام، فكذلك يجوز يعني إيه بل يجب عليه إذا دعت الحاجة لأن يكرر القتال في العام الواحد أكثر من مرة، يجب عليه ذلك. مواضع تعيين الجهاد. ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو عبد أو مبعض أو مبعض أو مكاتب أو حصر عدو بلده أو احتاج إليه بعيد أو تقابل الزحفان أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه. تعين عليه، هذه هي الخبر وإن دعت حاجة، يعني وإن هذه جواب الشرط، وإن دعت الحاجة تعين عليه. فهمتم معنى هذا الكلام؟ ما عبارته مسبوكة هو وإن كانت واضحة يعني إن شاء الله. كيف هذا؟ الآن الآن كنا نتكلم يا إخوة على أصل حكم الجهاد، وقلنا إن الجهاد في الأصل هو فرض كفاية، وعرفنا ما هو تعريف فرض الكفاية، وعرفنا من الذين ما هي شروط وجوب الجهاد، صحيح؟ الآن بدأ يتكلم على الموطن الذي يتعين فيه الجهاد، يعني المواطن التي يكون فيها الجهاد فرض عين. فذكر أولا قال ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد، من المواطن التي يتعين فيها الجهاد إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، فتعين على من حضر الصف، يعني على من كان في تلك المعركة عند تقابل الزحفين تعين عليه الجهاد، لا يجوز له أن يفر، وصار التكليف أو الخطاب الشرعي متوجها إليه، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإذا الإنسان إذا حضر الصف تعين عليه الجهاد فلا يجوز له أن يفر، بل يجب عليه أن يثبت. فالآيتان إحداهما أمرته بالثبات والأخرى نهته عن الفرار، واحدة قالت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، والأخرى قالت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. واضح يا إخوة؟ هذا هو الموطن الأول. نعم. ثم قال من أهل فرض الجهاد، يعني ممن وجب عليهم الجهاد، مما توفرت فيهم شروط الوجوب، ها؟ بالغ المسلم. هؤلاء الذين ذكرهم، بل غير هؤلاء كما أشار هنا، قال أو عبد حتى ولو حضر الصف عبد خالص فيجب عليه ويحرم عليه الفرار. واضح؟ أو مبعض، يعني عتق بعضه وبقي بعضه على العبودية، يعني أحيانا يعتق بعض العبد ويبقى بعضه الآخر ما زال، يكون بعضه حرا وبعضه عبدا. واضح؟ إذا حضر الصف فكذلك يجب عليه الثبات ويحرم عليه الفرار. أو مكاتب، تعرفون المكاتب من العبيد، المكاتب هو الذي يقول له سيده أدي لي كذا من المال وتعتق، يعني تدفع لي مثلا في كل شهر 100 دولار لمدة سنة، فإذا أكملتها فأنت حر. ففي هذه الفترة يسمى بالمكاتب، يسمى بالمكاتب، يعني حتى لو كان عبدا مكاتبا، يعني في فترة مكاتبته، والمكاتب عبد ما بقي درهم، يعني حتى لو بقي درهم واحد فهو ما زال عبدا حتى يؤديه. نعم. المبعض قلنا هو من كان بعضه حر، يعني أحيانا العبد يملكه ماذا؟ يملكه شخصان، فأحدهم يعتق نصفه، يقول نصيبي من هذا العبد هو حر، فيبقى النصف الآخر. واضح؟ هذا يسمى بالمبعض. إذن هذا هو الموطن الأول. إذن نقول إذا جاء، أما المرأة فما ذكرها، المرأة لم يذكرها. نعم. فإذن قلنا الموطن الأول الذي يتعين فيه الجهاد إذا تقابل الزحفان أو إذا تقابل الصفان، إذا تقابل الصفان وجب على من حضر الجهاد ولا يجوز له الفرار ويحرم عليه أن يولي الدبر، بل هو كبيرة من الكبائر الفرار من الزحف في مثل هذا الموطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم ذكر منها التولي يوم الزحف. وهذا يبين لنا أيها الإخوة ما يترتب على الفرار من المضار التي تقع على المسلمين، ولذلك وجب عليهم أن يثبتوا في هذا الموطن حفاظا على أنفسهم أولا وحفاظا على من وراءهم من المسلمين. وهذا في جهاد الطلب يا إخوة، نحن نتكلم هنا على جهاد الطلب، ويعني جهاد الطلب يتعين على أصحابه الذين حضروا الصف. هذا هو الموطن الأول. قال أو حصر بلده عدو، أو حصر هذا متعين الآن جفر بالعين، يعني نعم. الموطن الثاني إذا حاصر بلده عدو، المقصود به هنا ما عبر بكلمة إذا داهم العدو أرضا من أراضي المسلمين، وهو المقصود هنا. والمحاصرة تكون قبل أن يدخل إلى بلاد المسلمين، يعني المحاصرة للمسلمين لبلاد المسلمين تكون من خارج بلاد المسلمين. واضح؟ فإذا كان الجهاد يتعين قبل دخول الكفار لبلاد المسلمين بمجرد محاصرتهم لها، فكيف إذا دخلوا أرض المسلمين؟ فهنا يكون الجهاد فرض عين باتفاق العلماء. إذا دخل العدو بلادا من بلدان المسلمين صار الجهاد فرض عين على أهل تلك الناحية، على أهل تلك البلدة التي دخلها العدو. فإذا أمكنهم أن يطردوه ويخرجوه فقد سقط الحكم عن الآخرين. وإذا قصر أهل هذه البلدة، قصروا أو عجزوا تكاسلوا، ففي هذه الحالة ينتقل الحكم إلى من بجوارهم من المسلمين، وهكذا تتسع دائرة الوجوب حتى تعم الأرض كلها، حتى تعم الأرض كلها. واضح؟ إذن ليس هناك حد يقف عند الحدود العراقية، ولا حد يقف عند الحدود الكويتية ولا السورية، ها؟ يعني إذا عجز الإخوة في العراق، المجاهدون في العراق عن طرد الكافر، فعند ذلك تتسع الدائرة لتشمل من بجوارهم من بلدان المسلمين، الأردن، الكويت، السعودية، الجزيرة، سوريا، إيران، طبعا إيران فيها السنة ولكن أكثرهم شيعة يحتاجون من يجاهدهم، فكذلك في أفغانستان، وهكذا. واضح يا إخوة؟ شيخ بالنسبة إذا عدو مثلا حاصر بلد وأحد من أفراد هالبلد هرب، يعني هل يعد فرار من الزحف؟ يعني على الحد. إذا هرب بسبب الجهاد فهو فار من الزحف. إذا هرب تركا للجهاد يعني فار من الجهاد فهو تارك للزحف. لكن أما إذا خرج أحيانا يطول الحصار، الإنسان يحتاج إلى أكل إلى طعام، يحتاج إلى أعمال فيطول الحصار، ففي هذه الحالة إن شاء الله لا يدخل في هذا، إلا إذا خلاص بقاؤه وبقاء أمثاله يتوقف عليه نصرة المسلمين وكسر شوكة الكفار، ولو طال الزمن ففي هذه الحالة يحرم عليه الفرار، يحرم عليه الفرار. واضح هذا يا إخوان؟ يعني الشيخ الآن اللي رجع مثلا هم يعتبرون فارين من الزحف؟ أنا لا أعتبرهم فارين من الزحف، ولكني أعتبرهم آثمين. لماذا؟ لأن الرجوع ينبغي أن يكون بإذن الأمير، الرجوع ينبغي أو يجب أن يكون بإذن الأمير. الجهاد يا إخوة لا يقوم إلا بإمارة، والإمارة لا معنى لها إلا بالسمع والطاعة. فهذه مصيبتنا في الأمة كلها الآن في الجهاد، أن كل واحد من الناس يقدر مصلحته بنفسه. الطبيب يقدر المصلحة بنفسه، يقول أنا الآن عندي مستشفى وعندي مرضى وعندي أسرة، كيف أترك هذه العيادة أو هذا المستشفى؟ صحيح؟ أنا في جهاد هنا، في جهاد هنا. الشيخ الذي يعلم يقول أنا عندي 500 طالب أدرسهم وأعلمهم، لمن أترك حلقة العلم هذه؟ صحيح؟ الأستاذ في الجامعة يقول أنا عندي حصص يومية أعطيها لهؤلاء الطلبة. المهندس، وقس على ذلك من أصحاب المهن والأعمال. فكل إنسان عندما يقدر المصلحة بنفسه، يعني أيحتاج إلي الجهاد أو لا يحتاج إلي الجهاد، لن تقوم قائما للجهاد هكذا، لن تقوم قائما للجهاد. ولذلك الاستنفار من حق من؟ من حق الإمام، من حق الأمير، هو الذي يستنفر، هو الذي يعرف هل الجهاد محتاج إلى ناس أو ليس بمحتاج. وقد يستنفر طائفة معينة وهي من المواطن التي يتعين فيها الجهاد كما سنذكره إن شاء الله. فالذي يرجع من ساحة الجهاد يترك ساحة الجهاد، بل لا أقول هذا فقط، الذي ينتقل من ساحة جهاد إلى ساحة جهاد أخرى إذا كان بغير إذن الأمير الذي هو تحته فهو آثم في هذا، هو آثم في هذا. نعم هو في تلك الجبهة هو مقاتل ومجاهد، لكن الإثم في انتقاله بغير إذن، الإثم في انتقاله بغير إذن. لأن الجهاد يا إخوة كما سيأتينا هنا كما سيذكر أن الإنسان لا يجوز له أن يخرج من الجيش حتى للاحتطاب والائتلاف إلا بإذن إمامه أو أميره. نعم. أو حصر أو بلده عدو. نعم. أو حصر أو حصر بلد أو حصر بلده عدو، يعني إما أن يكون هذا الإنسان قد حصر أو حاصر بلده عدو، يعني أو حصر، ما العبارة فيها اضطراب، يعني أنا أظن فيه خطأ والله تعالى أعلم. أظن أن العبارة يعني أو حصر بلده عدو، الأو هذه أظنها زائدة والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. على كل حال المعنى الإجمالي واضح، المعنى الإجمالي واضح، والمقصود بهذا الموطن الذي يذكره الفقهاء بقولهم إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على أهله، هذا هو المقصود هنا. نعم. تولي يوم الزحف يكون شرط يكون إنه تارك للجهاد، يعني الفرار عندما يكون يعني تقابل الصفاني، لا هنا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا، سيذكره إن شاء الله، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. طيب مشينا. أو احتاج إليه بعيد، أو احتاج إليه بعيد، يعني احتاج إليه بعيد في الجهاد. بعيد عندك أنت هنا؟ احتاج إليه، ليست احتاج إليه، تكون بعيدا. بعينه، أو احتاج إليه بعينه، ليست بعيد هذه، أو احتاج إليه بعينه، يعني إذا كان صاحب مهنة أو عمل فاحتيج إليه بعينه صار الجهاد متعينا على هذا الشخص. واضح يا إخوة؟ يعني عندما يكون احتجنا إلى هذا الطبيب الجراح، ولو كان القتال فرض كفاية في حق الناس، ولكن هذا الشخص صار الجهاد متعينا عليه. يعني دعينا الإمام يا شيخ. إذا احتاج الجهاد إليه بعينه خلاص، يعني القيام بهذه المهنة أو هذه المهمة المتعلقة بالجهاد ماذا أصبحت مرتبطة بك أنت، إن قمت بها أديت وإن لم تقم بها يعني بقي الموطن شاغرا، ففي هذه الحالة يكون الجهاد ماذا فرض عين، أعطيني القلم، فرض عين في حق هذا الشخص بعينه، واضح؟ أو تقابل الزحفان، تقابل الزحفان يعني المسلمون والكفار، هذه قريبة من الصورة الأولى وهي من حضر الصف، قريبة يعني ما بل ما يكاد يظهر لفرقنا بينهما، يعني تقابل الزحفان يعني المسلمون والكفار وحضر الصف يعني كان في صف القتال، كان في صف القتال، فالمعنى قريب، المعنى قريب. أو استنفره من له استنفاره، يعني استنفره الإمام أو الأمير أو من ينوب عن الإمام استنفره للجهاد، فيكون الجهاد متعينا في حق المستنفرين. مثلا الجهاد في غزوة تبوك كان متعينا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أي أنواع التعين؟ هو من الاستنفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر كل من كان في المدينة من الصحابة، استنفر كل من كان في المدينة، فلذلك عندما تخلف ثلاثة عن جيش قوامه 30,000، 30,000، ثلاثة تخلفوا عن 30,000، ماذا سيضر؟ ولا شيء، صحيح؟ وفي معركة لم تقع أصلا، ما حصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم، ومع ذلك عاقب هؤلاء الثلاثة بأن هجرهم 50 يوما، لماذا؟ لأنهم تركوا عبادة متعينة عليهم، كيف تعينت؟ باستنفار النبي صلى الله عليه وسلم. أو استنفره من له استنفاره، يعني من يجوز له أن يستنفر أو من عليه استنفاره، واضح؟ قد يكون الإمام، قد يكون نائب الإمام، قد يكون أمير الكتيبة أو أمير الناحية أو أمير الجهة، إذا استنفرهم فيجب عليهم أن ينفروا. ولا عذر، يعني استنفرهم وليس له عذر تعين عليه، واضح؟ يعني الإنسان قد يستنفرك الإمام ولكن عندك عذر من هذه الأمور التي ذكرنا أنها تسقط الجهاد، واضح؟ استنفره بعينه أو استنفر يعني مجموعة مثلا، يدخل فيه هذا وهذا. إذا استنفر الإمام شخصا بعينه وهذا هذا الشخص ليس عنده عذر في عدم النفير، ليس عنده عذر، يعني ليس هو أعرج ولا مريض ولا أعمى ولا وهو واجد للنفقة وعنده زاد ويستطيع أن يصل، ها؟ فهذا يجب عليه. أما إذا استنفره الإمام وهو عاجز، استنفر الإمام رجلا أعمى، ماذا سيفعل به؟ لأن هذا الشرع أسقطه عنه، واضح؟ أو استنفر طائفة معينة وهو داخل في هذه الطائفة ولكن عنده عذر، عنده عذر، فكذلك لا يجب عليه. أما إذا لم يكن له لديه عذر فماذا؟ يتعين عليه. ولذلك يا إخوة نحن عندما نتكلم الآن ونقول إن الجهاد فرض عين، ها؟ إن الجهاد فرض عين، هذا إطلاق للحكم بحسب الأدلة التي نذكرها الآن، لأن بلاد المسلمين تغلب عليها الكفار وداهموها ووصلوا إلى عقر ديارهم، فسبب التعين موجود، والتعين المقصود به أن الخطاب متوجه إلى كل واحد من المسلمين، والكفاية لم تقع والمقصود لم يحصل، لم يطرد الكفار، صحيح؟ فهذا هو الحكم. وعندما نقول هذا فرض عين معناها كل واحد لم يؤدي هذه العبادة فهو آثم، صحيح؟ ولكن مع ذلك نحن لا نستطيع أن نؤثم الأشخاص بأعيانهم، لا نستطيع أن نؤثم الأشخاص بأعيانهم إلا إذا عرفنا من شخص معين أنه تارك للجهاد العيني مع قدرته عليه ومع عدم وجود عذر، فعند ذلك ماذا؟ نؤثمه. لكن لا نستطيع أن نسقط الإثم على كل شخص من أفراد الأمة، لأن الناس قد يكون لديه من الأعذار ما لا نطلع عليه. من تقول آثمين؟ في الجملة، نعم، تقول آثمين. نعم، تقول هؤلاء تاركون لفرض العين وهم آثمون بذلك، لكن تقول زيد آثم، أقول لك الله تعالى أعلم. لكن يمكن أن نعرف حال شخص بعينه أنه ماذا؟ تارك لفرض العين مع قدرته عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاقب كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، عاقبهم لعلمه أنهم قادرون على الجهاد، وإلا لو كانوا عاجزين لما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يدخل استنفار الإمام الإمام العظمى أم لا؟ لا لا، هو قالك من له استنفاره، هذا ليس خاصا بالإمام الأعظم. يعني الآن عندما يقول لك أمير المؤمنين وأنت في الجزيرة، ويقول لك الشيخ أسامة، ويقول لك فلان في تلك الجهة، نحن نحتاج إلى الأطباء، نحتاج إلى كذا من العلماء، 20 من العلماء، أين أنتم؟ فهذا استنفار لهم، وإن لم ينفر فهم آثمون بذلك، من لم يكن عنده عذر. هذا هو الاستنفار، هذا هو الاستنفار. نعم. ولا عذر تعين. ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير. ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير، يعني أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه، ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير. واضح. لما تقدم إلا من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان، ومن منعه الإمام من الخروج. لما تقدم، يعني لا يجوز له أن يتخلف لما ذكره من قبل، إلا لحاجة، يعني إلا إذا تأخر لحاجة، لمن يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان أو مكان، يعني إذا تخلف لواحدة من هذه الأمور، ليس لحفظ أهله فقط، لحفظ أهل، إما لأهل المجاهدين أو لأموالهم أو لأماكنهم، بحيث لو خرج الجميع لضاع الناس، لو خرج الجميع لضاع الناس، فمن احتيج إلى بقائه ليكون عونا للمجاهدين في غيبتهم، فهذا يجوز له أن يتخلف. لماذا؟ لأن بقاءه ماذا؟ من مكملات الجهاد، من مكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن خلف مجاهدا في أهله بخير فقد غزا. نعم. نعم، ومن منعه الإمام من الخروج، يعني الإمام أحيانا يستنفر طائفة الأطباء ويقول له أنت ما تخرج، وأنت ما تخرج، هؤلاء لا يجوز لهم أن يخرجوا، هؤلاء لا يجوز له أن يخرج. وإن ودي بالصلاة والنفير معا حتى فرض العين. نعم نعم، إذا الإمام قال له أنت لا تخرج، الإمام له أن يستثني، له أن يستثني. نعم. يجب عليه. نعم، ما يجوز له أن يخرج. ويسقط عنه. هو أحيانا يخلفه لإثمه، أحيانا لأنه يكون مرجفا أو مخذلا كما سيذكره هنا، يقول أو يبث العداوة بين المجاهدين فيخلفه لهذا الأمر. وإن نودي بالصلاة والنفير مع صلى ثم نفر مع البعد ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكما، وذلك أفضل. واضح. قال إذا نودي، وإذا وإن نودي بالصلاة والنفير معا، يعني في وقت الأذان صلاة ثم قال عليكم بالنفير اخرجوا للقتال، فقال هنا ينظر إذا كان العدو بعيدا صلى ثم نفر، لأن الفرق بسيط، وأما إذا كان العدو قريبا فهنا قال عليه أن ينفر وأن يصلي راكبا، يصلي على ماذا؟ يصلي على دابتي. وهذا مما يبين لكم يا إخوة خطر تسلط الكفار على بلاد المسلمين، يعني حتى الصلاة الإنسان يصليها على هيئة ما من أجل الحفاظ على بلاد المسلمين. الأمر ليس سهلا، ليس الأمر سهلا كما يظنه الناس. ويا إخوة عبادة الجهاد، منزلة عبادة الجهاد في الإسلام يبينها لك أن كل العبادات كيفت حتى يمكن أن تؤدى هي والجهاد معا، والجهاد لا يسقط بسببها. فمثلا الصلاة وهي ثاني أركان الإسلام، صحيح؟ شرع في الجهاد صلاة الخوف، ولم يقل اتركوا الجهاد ثم تصلون صلاة تامة ثم تكملون الجهاد، لا لا، حتى شرعت صلاة المسايفة، يعني وأنت في وقت القتال والضرب وأنت تصلي، لكن ما تترك الجهاد. الزكاة، من مصارف الزكاة ماذا؟ وفي سبيل الله، صح ولا؟ الصيام، إذا كان الصيام يؤدي إلى إضعاف المجاهد بحيث لا يمكن أن يقوم بها على الوجه الأفضل والأكمل، فله أن يفطر ثم يجاهد، صح ولا لا؟ يصوم، يصوم ثم يجاهد بعد. لا لا لا لا، ما فيها، واضح. وكذلك الحج، إذا تعارض الحج العيني مع الجهاد العيني فهنا عليه أن يقدم ماذا؟ أن يقدم الجهاد. ما صدق الله مروح يا شيخ لما خرج غزة مكة. نعم، ما تخلف صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقولون هذا حديث ضعيف الله تعالى، لكن في السيرة مشهور معروف. كيف ماذا بقي؟ نقف هنا. طيب ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها عليهما يركب هذا عقبة وهذا يركب هذا عقبة وهذا عقبة, وهذا عقبة. يعني واضح هذا, يعني لا بأس أن يكون للشخصين مركوب واحد يتناوبان عليه. ولو نادى الإمام الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد إلا لم يتأخر أحد بلا عذر. يعني هنا يتكلمون على ما كان عليه في زمنهم, ها؟ يعني إذا الإمام نادى الصلاة جامعة كان هذا النداء للاجتماع, للاجتماع. فالمقصود يعني إذا دعا الإمام طائفة من الطوائف أو دعا المجاهدين للاجتماع ليشاورهم في أمر لم يجوز لأحد أن يتخلف عن هذا الاجتماع. هذا هو باختصار. يعني نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. في أحد عنده إشكال أو شيء في هذا؟ في مسألة. نعم. يعني خرج الإنسان وبقي أهله بغير نفقة. نعم. حقيقة بغير نفقة. نعم. ليس لهم من يعوله. لا هو هذا اللي كان يعني واضع نائبه. والله الظاهر أنه نفس الحكم الذي ذكره يعني. ولكن عليه أن يستأذن أمراءه لأنهم قد يوفرون له نفقته. فهمت؟ الله تعالى أعلم.